بس الألف جنيه يبقوا 2000. ازاي يبقوا 1000 2000؟ بلاش، انت حر، انا هقوم ابيع القصر. استنى من هنا، ما تمشيش، ما تعطلنيش. طيب طيب طيب، اديك 2000، امضي لك فين؟ انا محضر لك الحجة، اتفضل امضي هنا. والشهود؟ الشهود كتير، بس انت امضي هنا. امضي، ربنا هو اللي عالم. خد يا سيدي، ازاد صايم زاد. متشكرين، ما تنساش الميعاد، بعد اسبوعين. بعد اسبوعين ياخد الطاء 2، الالف ياخدهم 2000. هو اكل له والشراب ما تركه صايم زاد لولده ازاد، وضاعت امواله وساءت احواله، وخطر بباله أن يلجأ إلى أصحابه وعلق عليهم الأمل لينقذوه قبل أن يحل الأجل. فلما ذهب إليهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.